بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحماته حواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليكم. وهذا هو اللقاء الخامس في غروة أول الأشهر الحرم الثلاثة: السرد، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. ولعلنا نستبشر بهذا الشهر خيرا وبما يعقبه من أشهر حرم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن لا يظلم نفسه فيها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه هي ليلة السبت، ليلة 27 من شهر يناير 2001 ميلادية، غروة أو أول شهر ذي القعدة، مع اللقاء الخامس. ونذكركم أحبتي بما تحدثنا فيه في اللقاء الرابع عن طهارة القلب، وأن من عرف قلبه فقد عرف نفسه، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن لم يعرف قلبه لم يعرف نفسه، وبالتالي لا يعرف ربه. وعلمنا أن هذا القلب هو موضع علم الله تعالى، يعلم ما في قلوبكم، وهو موضع نظره سبحانه وتعالى، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا القلب ملك مطاع متبع، والأعضاء كلها لها تبع أو له تبع. وإذا صلح هذا القلب صلحت الأعضاء والجسم كله، وإذا فسد والعياذ بالله فسدت الأعضاء والجسم كله. ثم إنه من منزل ملك الرحمن ومنزل الشيطان، معترك الهوى ومعترك العقل. لذلك العدو وهو الشيطان يقصد إليه دائما، يريد أن يصدنا عن الحق، عدونا اللدود. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وتتبعنا ما لهذا القلب ما يتسم به أو يتصف به عن بقية الجوارح، وأن جارحة العين يمكن أن تطبق عليها الجفنين فلا ترى بها، لسانك يمكن أن تطبق عليه فكيك فلا تنطق به، سمعك تقوم ولا تسمع بهذا السمع في هذا المجلس، أي في المجلس الذي لا ينبغي أن تجلس فيه. أما القلب فالخواطر والشوارد والهواتف عليه دائمة، لذلك كانت الآفات التي تقضي على هذا القلب أربع: أولها المذاكر طول الأمل، وثانيها الاستعجال، وثالثها الحسد، ورابعها الكبر. وكانت المحاسن التي تحل محل هذه المفاسد عكسها تماما، عكس طول الأمل يبقى قصر الأمل، عكس الاستعجال التأني، في التأني السلامة، عكس الحسد النصيحة للخلق والرضا بما أعطاك الحق، والكبر عكسه التواضع والخشوع. وكان المتوقع أن يكون حديث الليلة عن الطهارة، وبالذات عن أقسام المياه، لكني وجدت أمرا آخر لا بد من التعرض له، ويعني يدور ذهن الإنسان في إيه؟ في أننا أو بعضنا ربما يستعجل يقول ادخل في الموضوع. ما هو ده أساس الموضوع. فأنا همثل لكم ما نتحدث فيه مع عمارة من العمارات والبناءات الضخمة. الوقت الذي يستنفذه البناؤون في أي عمارة، الوقت الأكبر هو في وضع الأساسات، بل التكلفة الأعظم تعود إلى هذه الأساسات. وأساساتنا إن شاء الله ليست مونة ولا خرسانة زفرة. ما هي زفرة؟ احنا بنتكلم في طهارة، فالخرسانة بتاعتنا كلها مسلحة، موجود فيها الحديد والأساسات مضبوطة. لماذا؟ لأنه كلما أردت أن تعلي من البناء والأدوار لابد أن تنزل في الأساسات لأسفل العمق أكبر، علشان هذه الأساسات تتحمل ما فوقها من بناءات. هذا هو الواقع والمشاهد في حياتنا. هذه الأساسات اللي بننزل بها تحت من أجل أن يتم البناء عليها بعد ذلك. أساسات تأخذ وقت؟ نعم. تأخذ تكلفة؟ نعم. لماذا؟ حتى يتم لنا البناء الجيد عليه. لأنه إذا ما كانتش أساسات سليمة، بمجرد ما نبني 3-4 أدوار تنهد العمارة على دماغ صاحب. إنما احنا عاوزين عمارتنا تكون أساساتها سليمة متينة قوية تتحمل ما نعطيها بعد ذلك من أدوار. والأدوار بتختلف، ربما من أعلى الأدوار بجانبنا في مقابل مسجد عطا عمارة كم دور أنا معدتهاش، إنما يعني تزيد على 10 أدوار. في عمارات تصل ل20، في عمارات تصل ل30 و40. بعض إخواننا كانوا في أمريكا وفي عمارة أكثر من 200 دور، قالوا هيا بنا نصعد على هذه العمارة على سطحها لنكبر الله تعالى. فالله تعالى أكبر من هذه العمائر ومن غيرها. لذلك كان من السنة أيضا يا أحباب أنك إذا صعدت وارتفعت في الجو في الأسانسير تكبر الله، وإذا نزلت أي تدنيت وتدليت تسبح الله. تكبر الله نظرا إلى أن الله تعالى أكبر وأعلى وأعظم، تسبحه لأن التسبيح أي تنزهه تعالى عن كل نقص وتدن وتدل. ومن الآفات التي تحدثنا عنها آفة الاستعجال، فلا تستعجل. يعني لا نقل احنا بقى ندخل في الموضوع، ما هو ده موضوعنا، ما هي ده الأساسات، لأنه هتجد أن هذه الأساسات لا بد منها كي ندخل بعد ذلك في الأدوار. وهذه الأدوار من باب التمثيل أيضا هنمثل أن كل دور كتاب من كتب الفقه. كتاب يعني كتاب الطهارة، هذا الكتاب يعني دور فيه عدة غرف قد تصل إلى 10 غرف أو أكثر. احنا البناء متسع وإن شاء الله ربنا يوسع علينا البناءات ويشرح لنا الصدور. وبعدين ننتقل للدور الثاني، ندخل في دور الصلاة، والصلاة برضو فيها مباحث أو موضوعات أو غرف كثيرة. نطلع من دور الصلاة إلى دور الزكاة، إلى دور الصيام، إلى دور الحج، إلى لما ننتهي من العبادات أو من الجهاد ندخل في أحكام الأسرة، فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، فيما يتعلق بكل هذه الأمور، حتى أبواب المعاملات والحدود والجنايات والميراث إن كان في العمر بقية، وإلا فمقصدنا ونياتنا لله تعالى. اللي بيأتي لمجلس العلم والدرس يسلك طريقا يلتمس فيه علما يسهل الله له تعالى طريقا إلى الجنة. يكفينا أن نجلس في بيت من بيوت الله نتدارس كتابه تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونأمل دائما أن تغشانا رحمات الله، تحفنا ملائكته، يذكرنا تعالى في من عنده، يقال لنا في نهاية مجالسنا إن شاء الله دائما قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. فأرجو عدم الاستعجال، وإن شاء الله إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم نتحدث عن بداية كتاب الطهارة، وخاصة لأن احنا كلمنا قبل ذلك عن الطهارة وأقسمها، لكن خاصة ما يتطهر به رفعا للأحداث أو إزالة للأخباث والأنجاس، وهو الماء وأقسام المياه وما يتعلق بذلك. لكن دعونا الآن نتحدث في موضوع الليلة، مقاصد الشريعة الإسلامية ما هي مقاصدها، ما هي الحكم للأحكام التكليفية، إيه الحكمة من فرضية الصلاة أو الصيام مكان الناس تكون على راحتها، تؤدي ما تؤدي، تترك ما تترك، تفعل ما تفعل، عن أصول هذه المقاصد التي تسمى الضرورات والحاجيات والتحسينات، وأقسام المقاصد الضرورية الخمس. وكما قلت لكم في اللقاء الماضي، نريد يعني بجانب الأجسام الحاضرة قلوبا حاضرة أيضا. لماذا؟ لأنه أحيانا بتكون فيه العبارات صعبة، حتى إن الإنسان يستعين أحيانا بما يذكره من كلمة مسطورة تذكرنا بما نقول. فلما نأتي للأمر الأول وهو مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة إيه؟ تقصد الشريعة إلى صلاح حال العباد في العاجل أي في الدنيا، وفي الآجل أي في الآخرة. ذلك أن الله تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ولو اجتمع الناس جميعا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. إنما الفائدة هتعود علينا، فالله تعالى عندما يشرع لنا يشرع لما فيه مصلحتنا، لما فيه النفع العائد علينا في الدنيا وفي الآخرة. فمثلا في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إرسال الرسل، وفي الحكمة من خلقنا، وفي ابتلاءات نتعرض لها في الدنيا، كل ذلك فيه مصلحة لنا. استمع إلى قوله تعالى، الحكمة من الخلق وأصل الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعرفون. ولما هنعرف ربنا هنعبد ربنا، ولما نعبده سنطيعه، وهذه الطاعة تحقق لنا السعادة في الدنيا والأمن والأمان في الآخرة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغرض الأساسي من رسالته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن بعثة الرسل أجمعين، رسلا مبشرين ومنذرين، ناحيتين، تبشير وإنذار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، عشان ما يكونش حد له حجة ويقول يا ربي لولا أو هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع، لا، إحنا ربنا أرسل لنا الرسل، يبقى لا حجة للناس على الله، بل لله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. الابتلاءات، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقدم الموت على الحياة لنهتم بأمر الموت، نقدمه على غيره. لذلك كانوا الصحابة رضي الله عنهم إذا أصبح أحدهم لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يبقى مصالح العباد تتحقق. ربما يسأل سائل يعني عقله يشتغل يقول طب وإيه المصلحة في الابتلاءات؟ ده ربنا سبحانه وتعالى عندما تحدث عنها قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هي في ميزان حسناتك، تكفيرا للسيئات إن كان في سيئات، أو جلبا للخيرات والحسنات. فمقاصد الشريعة كلها تدور حول ما فيه صالح العباد في العاجل أو في الآجل، يعني في الآخرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع أمرا من الأمور فيه خير وصلاح لنا إلا دلنا عليه، ولم يدع أمر من الأمور فيه شر إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. هذا أمر اللي هو المقاصد الشريعة. الأمر الآخر إيه العلة؟ يعني ولما نسأل على العلة ده قضية كبيرة شوي. يعني إيه؟ يعني هل أحكام الله معللة؟ يعني هل نسأل عن علة الحكم؟ لا، الأصل أن المؤمن يتقبل، مادم آمن يتقبل حكم الله تعالى دون سؤال عن علة ولا عن سبب. لكن نقرب المسألة للأذهان، نريد أن نعرف الحكمة، نريد أن نأخذ من الكتاب والسنة ما يدلنا عن هذه الحكمة. من الكتاب والسنة أيضا فرضية الصلاة، ما الحكمة فيها؟ مجرد قيام وركوع وسجود، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الحكمة فيه، لأنه إذا لم يكن لهذه الصلاة نهيا عن الفحشاء وعن المنكر يبقى هي مجرد حركات يؤديها الإنسان، لأن القلب لاهن أو غافل عن الصلاة. حتى وإن توافقت الحركات الظاهرة مع ما جاء به الشرع، حتى لو كان يصلي إتماما للركوع والسجود لكنه لاهن قلبه غافل خاطره عن الله، يبقى هذا بالنسبة للصلاة. بالنسبة للصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، التقوى. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، تطهير. يبقى هذه حكم تعود إلينا من القرآن وكذلك من السنة في شأن الحكمة من هذه العبادات. مثلا حتى في آيات الصيام، بعد أن أباح الله تعالى يعني رخص للمريض والمسافر في الفطر، ماذا قال؟ يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يبقى رفع الحرج ومنع الضيق الذي يصيب الإنسان المريض أو المسافر عندما يطالب فرضا بالصيام، إذن جاز له أن يفطر. كذلك في آيات الوضوء والتيمم، بعد أن شرع الله تعالى الوضوء ثم بين إذا لم نجد الماء تيممنا صعيدا طيبا، يقول ربنا يريد الله ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليتم نعمته عليكم، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. في القصاص، حتى في القتل، القصاص المشروع، يقول ربنا فيه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذه من أبلغ جوامع الكلم، والقرآن كله جامع لجوامع الكلم، لكن العرب كانوا يقولون فيما مضى القتل أنفى للقتل، يعني القتل ينفي القتل. الله تعالى جعل الحياة في القصاص وهما ضدان، القصاص أن يقتل القاتل عمدا مثلما قتل، هذا القصاص مع أن فيه قتل قال الله تعالى فيه حياة، لأن القاتل لو علم أنه سيقتص منه ويفعل به مثلما فعل ما أقدم على القتل، يبقى كأنه استبقى حياته هو وحياة المقتول. إنما في ظل القوانين الوضعية، لعلي قلت لكم ذلك، يأتي واحد يقول أنا بقدرة قادر أطلع القاتل المشهود عليه، مشهود عليه أطلعه زي الشعرة من العجين. ليه؟ لأن فيه ثغرات وفي حاجات في القانون. قلت له أين تذهب؟ كيف تنسى قول الله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ يبقى القضية في الدنيا وفي الآخرة، إن أفلت هذا من عقاب القانون في الدنيا لن يفلت من عقاب رب البشر في الآخرة. كل هذه الأمور تدلنا على الحكمة أو بعض الحكم التي يظهرها الكتاب الكريم، القرآن الكريم. وإلا في أحاديث كثيرة كان الصحابة ديدنهم ومبدأهم الاستجابة، لأن دي صفة المؤمن، إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما الذي لا يستجيب هو يتبع هواه. ما دام الآية صحيحة وموجودة، وما دام الحديث صحيح، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يبقى اتبع الهوى، ما اتبعش بقى الشرع. لذلك كانوا يقفون عند بعض الأحاديث ويقولون فعل هذا الأمر عبادة أو تعبدا. مثلا لما نأتي في أبواب الطهارة نتحدث عن طهارة أو الأشياء أو الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، فهنقول مثلا إن كل حي طاهر، كل حي سواء كان آدمي أو حيوان طاهر، بل ولو كان كلبا أو خنزيرا. ندخل في مشكلة، يقول إزاي الكلب طاهر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إلى آخره على ما يأتي في الحديث. يبقى معنى ذلك أن الكلب إيه؟ نجس. يقال لا، لا، لا يدل هذا على نجاسة الكلب، وإن دل فيدل على اللعاب. سواء بقى جه العلم الحديث واكتشفوا قالوا بقى ان فيه ميكروب ولا فيه كذا ما يطلعش الا بالغسل ومرة بالتراب، هذه القضية لم يعرفها الصحابة رضي الله عنهم، لكن يقولون غسله تعبدا، تعبدا. ويجي في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول اذا خلت المرأة، والجماعة الحديث ما يزعلوش من الحديث ده لانه حديث صحيح، خلت المرأة بالماء يعني إناء ماء وتوضعت منه أو اغتسلت منه يكره للرجل أن يغتسل من هذا الماء بعد المرأة. هنصالحهم تاني اهو، يقولوا الله بقى ليه هو الماء تنجست؟ لا ما تنجستش. طب أمال إيه الحكمة إن المرأة لو أدخلت إليها في هذا الماء واغترفت منه اغتسلت خارجه أو توضعت خارجه زوجها لا يتوضأ من هذا الماء، مكروه يعني الأولى والأفضل. لم تظهر الحكمة للصحابة أو لبعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء، قالوا إيه؟ هذا تعبدا، تعبدا يعني استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعرفوا لذلك حكمة. قضية الذباب، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فلينقله، يغطسه يغمسه ثم لينقله. واحد يجي يقول ألا بقى الدبانة تقع في الإناء ولا في كوب اللبن وبعدين أغطسها وطلعها، هم لم يعرفوا الحكمة من ذلك، لكنهم استجابوا لأمره صلى الله عليه وسلم في ذلك. لما ظهرت الحكمة بعد كده العلم أظهرها إن في أحد الجناحين داء مرض وفي الآخر دواء، وانت ما تعرفش أنهون اللي غطس في اللبن وأنهون اللي ما غطس، يبقى تغطسها كلها حتى يزيل الدواء الداء. طب وما عرفناش الحكايه دي، يبقى تعبدا يعني نسمع كلام تعبدا. لهذا دائما نكرر هذه القاعده اللي هي ايه، ان الله تعالى لم يتعبدنا بمناسبات العقول ولكن تعبدنا بالشرع المنقول. اوعى تعبد ربك بما يناسب عقلك، لكن اعبد ربك بما ورد من شرع صحيح منقول قرآنا أو سنة، يبقى أدي العبادة، أدي الاستجابة، أدي الخضوع. إنما تبحث عن الحكمة في كل أمر من الأمور لا، في قضايا في المعاملات أو غيره يبقى لها حكمة، إنما في العبادات لا تبحث عن حكمة. لماذا؟ لأنه قد تخفى عليك الحكمة. واللي استمع إلى الحديث الشيق الطيب إعجاز العلمي في القرآن، واللي كلنا ما عرفش بقى حبايبنا نبقى نسألهم زي ما بيسجلونا الآن، يا ترى سجلوا ولا ما سجلوش للشيخ زغلول النجار. ومن عجب إننا أعثر اليوم على حديث لم أقع عليه من قبل في يعني كتب الحديث، لكن وجدته في لسان العرب لابن منظور. ونحن نتحدث عن الأمن الذي تنشده الجماعات والحكومات، كله عايز أمن، قوات الأمن شغالة لتحقيق هذا الأمن. لا يتحقق هذا الأمن إلا بالإيمان، الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بهذا الإيمان يتحقق الأمن والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فوجدت حديث فيه إيه؟ النجوم، لأن من ضمن معاني الأمن أيضا كلمة أمانة، الأمانة هي الأمن. ففي حديث عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، النجوم أمانة السماء، أمانت أي أمان السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لكم فإذا ذهبوا أتى الأمة ما توعد. تفسير مبسط لهذا، النجوم أمانة السماء، النجوم مضيئة وموجودة في السماء ففي أمان للسماء، السماء باقية كما هي. إذا انطمست النجوم وانكدرت حسبما سمعنا من الشيخ جزاه الله خيرا، انطمست وانكدرت يبقى انتهت النجوم، فلا بد أن يأتي السماء ما توعد، وهو الانشقاق والانفطار والتصدع، تقوم تنتهي الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم آمنه أي أمان لأصحابه، لماذا؟ لأنهم يرجعون إليه في كل قول وفعل وحال يتأسون به صلى الله عليه وسلم، بل هو أمان لهم ولنا أيام وجوده صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يبقى هو أمنة أو أمان. فإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قبض، أتى الصحابة ما توعد، حصل بعد قبض النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن ما حصل، والصحابة كانوا موجودين أمان للأمة. لما ذهب الصحابة وتلاهم بقية القرون الثاني والثالث القرون التي فيها خير وذهبوا، حصل في الأمة ما حصل، كانوا هؤلاء أمانا لنا. فالذي أوصلنا لهذا الكلام إيه؟ إنه الأمن والأمان في هذا الدين، من يريد أمنا وأمانا، لأنه لن يفعل فاحشة، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن. إذن هذا أيضا في موضوعنا، لأنه هذا هو الدين. الأمر الثالث، مقاصد الشريعة، ما احنا قلنا هي بتقصد لمصالح العباد في العاجل في الدنيا وفي الآخرة، لكن بيسموا هذه المقاصد، بيقسموها ثلاث أقسام: مقاصد ضرورية، ومقاصد حاجية، ومقاصد تحسينية. هندي المثل على البناء اللي احنا بنتكلم عنه، في حاجات ضرورية لازم نحط أسمنت وحديد بنسب معينة، دي ضرورة، ونبني الأسقف والأعمدة وما إلى ذلك بنسب معينة، ونيجي نعمل الحاجات الحاجية اللي تبقى زيادة بقى عن هذه عشان نقفل الجدران والجوانب وما إلى ذلك، نحط الأبواب ونحط السباكة ونحط الكهرباء ونحط الحاجات التي يتم بها هذا الأمر الضروري، لأن الضروري ليا مسكن أعيش فيه، لكن زمان ما كانش عندهم لا كهرباء موصلينها للحيطان ولا الأسقف، ولا كهرباء نتكلم عن طريقها، ولا ماء ماشي في الحنفيات والصنابير، ولا بوتاجاز بيصل الآن لمعظم بيوتنا إلى آخره، لكن كانوا عايشين ولا مش عايشين؟ عايشين. هذه حاجات هنسميها من باب إنها إيه؟ حاجيات. التحسينات بقى اللي هي الإيه؟ زخرفة بقى والزركشة، نقعد نعمل بقى على الجدران كده، نحط شوية رخام، ونيجي على البيبان الخشب ونحط عليها شوية برضو زركشة وزخرفة وما إلى ذلك، ونيجي على الحاجات بتاعة الأنوار ده نكتب عليها آيات قرآنية أو غيره، دي بس للتمثيل يبقى اسمها تحسينية. نمسك بقى الأمر الأول والمقصد الأول للشريعة، وهو الضرورات أو الضروريات. ربنا يسهل إن شاء الله. ونا لا بد منها، أي من هذه الأمور الضرورية لقيام الدنيا على هذه المصالح. لو ذهبت هذه الضروريات في الدنيا يحصل الفساد والهرج والمرج، هنعرفها الآن من الضرورات الخمس، إذا لم توجد يحصل الهرج والمرج واعتداء الناس على بعض وعلى الأموال وعلى الأعراض، وبالتالي يكون فيه الفساد في الدنيا وفي الآخرة. يترتب عليها فقدان النعيم المقيم والبقاء والعياذ بالله في جهنم في الخسران المبين. إذا فقدت هذه الضرورات اللي هي ضرورات الخمس، والحفظ لها الشرع عشان يحفظها بيحفظها بأمرين: أمر وجودي يعني لابد من وجودها، وأمر عدمي يعني يحافظ على عدمها. يعني هي وجدت، يعني إنسان اتولد وتوجد، هل يسمح إن واحد يقتله أو يعتدي على ماله أو على عرضه أو دمه؟ لا. طب ولو حصل؟ يبقى كفلت الشريعة ما يحافظ على هذه الأشياء من العدم، من العدم. يبقى عندنا أمرين: أمر اسمه وجودي، توجد لابد من وجودها، ثم أمر العدمي زي مسألة التخلية والتحلية مثلا، يعني هما أمرين، هنا أمر الوجود وأمر آخر هو الإيه؟ العدم. هذه الضرورات بقى يعرفها بعضنا هي إيه؟ خمسة. افتكروا الأحكام التكليفية الخمسة، تبقى ضرورات خمس. إيه أول ضرورة؟ الدين، ثم النفس، النفس والنسل والعقل والمال. إذا لم توجد هذه الأمور الخمس لا تستقيم الدنيا. إذا لم يوجد للناس دين شرع يحكمهم، يبقى هي الأهواء زي ما انتم شايفين، والجماعات والاتجاهات وما إلى ذلك، كل يدلي بدلوه، كل واحد يقول اللي في دماغه، واحد يعمل له جماعة واحد يعمل له غيره، لا، الدين يحكم كل هذه الأمور. لذلك عندما كنا نستدعى مثلا في محاضرة دينية أحيانا يقال إيه؟ ما رأي الدين في كذا؟ أقول لهم الدين ملوش رأي، الدين له إيه؟ حكم. اللي ليه رأي أنا الشيخ منذر، الشيخ عصام، الإخوة اللي موجودين لهم آراء، فتختلف آراءنا، ها؟ إنما اللي يحكم بيننا هو مين؟ هو الدين. يبقى لابد من وجود هذا الدين، هذه ضرورة. لابد من وجود النفس أي الذات، لأنه إذا لم يوجد تنتهي الدنيا، وهنرى بعد قليل كيف توجد هذه الأمور الخمس. إذا لم يوجد مال، والمال عصب الحياة وقوام الحياة، لا حد يعرف يبيع ولا يشتري ولا آخر، لابد من وجود المال، لابد من وجود النسل، تناسل أولاد توجد، لابد من وجود عقل، لأن هذا العقل إذا كان عقل سليم هيحكم على الأشياء حكم سليم، أو ربنا يهديه بالفطرة إلى أنه يعرف هذه الأحكام. إذن هذه الضرورات هي الإيه؟ الدين، النفس، النسل، المال، العقل. تعالوا نمسك ضرورة الدين، الضرورة الأولى وهي الدين. علشان ربنا يوجد اللي هو جانب الوجود الدين، يبقى لابد من إيه؟ بعثة الرسل يأمرون بالإيه؟ بالإيمان بالله وبتقوى الله سبحانه وتعالى، وبعدين يفرضوا علينا تكاليف من مثل العبادات، من صلاة وصيام وزكاة وحج وما إلى ذلك. يبقى الدين إيه؟ وجد، وجد في هذه الكيفية. طب خوفا عليه من العدم، إنه الدين ده ينعدم يحصل إيه؟ لو واحد ارتد عن الدين يتعمل له إيه؟ بعد أن أسلم ارتد عن الدين حكمه إيه؟ حكمه كافر، يقوم يشرع له حد الردة، يقتل بعد أن يستتاب، يبقى قتل. ليه؟ علشان ما يفتنش غيره، ما يجيش بقى واحد يقول إيه لا إكراه في الدين، نقول له لا إكراه في الدين قبل أن تدخل في الدين، بس لو دخلت في الدين تبقى عارف إنك لو ارتديت هذا هو حكمك عند الله سبحانه وتعالى، مش أنا اللي حكمت عليك، ده ربنا اللي حكم عليك. كذلك يظهر بقى ناس إيه في بعض العزب ولا القرى ولا على في سائر الأزمان والأمكنة، الشيخ فلان والشيخ علان وسره باتع، والمسائل مسائل الشعوذة والدجل تظهر بقى، يوم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى حكم السحرة القتل الشعوذة والدجل مرفوضة في الدين، ممنوعة في الدين. هذا هو جانب العدم، حتى لا يعدم هذا الدين ولا يقول كل برأيه، يبقى لابد من المحافظة على هذا الدين. أدي الدين، النفس والعقل كمان. النفس عشان أحافظ على نفسي لابد من إيه؟ أكل وشرب، مأكل ومشرب، ده وجود، ونأكل ونشرب من الحلال الطيب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وهذه المشروبات والمأكولات الطيبة أيضا هتفيد نفسي وتفيد عقلي. طيب جانب العدم، نأكل الخبيث أو الضار؟ لا. نشرب أم الخبائث الخمر أو المخدرات؟ لا، لأن دي هتعمل إيه؟ هتعمل ضرر لهذا العقل. محافظة على هذا الوجود، وجود النفس ووجود العقل، يبقى الشرع لازم يشرع أشياء تمنع من زوال هذه الأشياء. لو جه واحد قال أنا معتصم أو مضرب عن الطعام، نقول له إيه؟ حلال؟ أنت حر ولا حرام؟ إحنا لما قلنا أكل السبانخ والقاس ده حلال، إنما يجي واحد يقول أنا مش واكل أنا حر، نقول له لست حرا، لا تملك إنك تمنع نفسك من الأكل والشرب إلا بأمر الشارع. الصيام يبقى من مطلع الفجر حتى غروب الشمس، إنما فيما عدا هذا لا يجوز لك أن تمتنع، وإلا كنت كافرا. هل تستطيع واحد يقول أنا هقتل نفسي بسكينة ولا أشرب سم؟ يوم القيامة يأتي والسم في يده يتحساه يشربه، يبقى يزيد ألم وعذابه ويستمر ويموت ويصحى ويموت ويصحى، أو السكينة في يده يطعن بها نفسه كما طعنها في الدنيا. إذن المسألة أنت من تشملك نفسك، أنت ملك ربك سبحانه وتعالى. ويتفرع على هذا بقى إيه؟ قضايا المسارة حاليا، زراعة الأعضاء والتبرع بالأعضاء وما إلى ذلك. يبقى دي أساسات بنضعها هم. ليه؟ لأنه البعض الآن مثلا قد يقول احنا عايزين نخش في القضايا المعاصرة، ما احنا كلامنا كله برضو في قضايا معاصرة، لكن بنضع الأساسات لكل هذه الأحكام والقضايا المعاصرة. طيب لو واحد بقى اعتدى، ده انت اعتديت على نفسك، لو واحد اعتدى عليك، إذا كان الاعتداء عمدا يبقى فيه الايه؟ القصاص. وإذا كان خطأ يبقى فيه الدية، إذا كان خطأ. بس من الآن مثلا ما نجيش نقول واحد بيسوق على سرعة 120 ويقتل واحد ويبقى خطأ، لا، ده المفتي قال ده يعتبر نوع من التعمد، لأنه يدري أن هذه السرعة الفائقة يترتب عنها الضرر. طب ولو واحد شرب خمرة وسكر، يأتي الشرع يقول ايه؟ الحد بقى، حد الايه؟ الشرب، يبقى يجلد 80 جلدة. يبقى ده محافظة على ايه؟ على النفس من القتل ومن الافناء، وعلى العقل. ولذلك الجماعة بقى الممثلين الله يهديهم يجي يقول لك ايه؟ اشرب عشان تنسى. تنسى ايه؟ اشرب قال عشان تنسى، قال ده احنا مش عاوزينها بتنسى، ده احنا عاوزينها بتفتكر وتفكر بعقلك. انما العقلين بقى يقول لك ايه لما يجي واحد متهور في قضيه من القضايا ولا موضوع، يقول له ايه؟ اعجل، اعقل، لان هذا العقل مناط التكليف، اذا لم يكن عاقلا بالغا يبقى ليس مكلفا. طيب يبقى خدنا كده الدين والنفس والعقل، ناخد النسل والمال. النسل، حتى يوجد النسل. طب انت دلوقتي راجل شاب ومن الاخوات فوق شابات غير متزوجات، علشان يوجد النسل ربنا شرع الزواج، والزواج مش بمزاجك ومزاجي، ده سنة الله في خلقه، سنة ماضية وحكمة بالغة، ومن كل شيء خلقنا زوجين. إلا بد أن يستمر، يرغب الرجل في المرأة وترغب المرأة في الرجل، ولولا ذلك والله ما كان حد يتجوز، خاصة بقى في عهد بقى غلو المهور وما إلى ذلك. يبقى هذا يوجد عن طريق الزواج الشرعي. يبقى ما عدا هذا الزواج هيكون إيه؟ زواج عرفي غير شرعي، زنا والعياذ بالله، توجد الحدود بقى، يبقى فيه الحد يقام، حد الزنا أو العفو. كذلك عن هذا النسل، أو كمان يبقى فيه العرض، يبقى حد القذف. لو واحد اعتدى على واحد بكلام أو رماه بفرية والعياذ بالله، يبقى ده يقام عليه حد القذف 80 جلد. أيضا المال، محافظة على المال، شرعت المعاملات من البيوع والتجارات والإيجارات والرهن وما إلى ذلك، ومحافظة على هذا المال شرع هذا. طب وإن عدم انعدام له يترتب عليه إيه؟ اللي يسرق تنقطع إيده نصاب معين، واللي يتلف شيء يضمن قيمته. جماعة بقى الفلاحين ولا حاجة أقول لك أنا ما نقبلش العوض، العوض على الله. لا، خد العوض وروح اتبرع بيها، أو أحطه في مسجد أو في أي جهة خير. إنما علشان الناس بتتساهل وتستمرئ الخطأ عندما يترك الحج، لا، الجعدة العرفية تقعد، تقول مثلا 10,000، النص للجعدة يسيبوا 5,000 ويفرضوا 5، وبعد ما يدفعوهم يقعدوا يهرشوا وحطوا ديهم على دماغهم عشان يستنوا الايه؟ ها؟ يستنوا يردوهم، مش كده ولا ايه؟ لا ما تردهمش. مش شعرت أن هناك تعدي وهناك إهمال، إنما لو حصلت غصب عن أخيك فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وإلا الآيات عشان ما ناخدش حاجة واحدة. يبقى برضو الدعوة للإحسان والمعاملة المعروف موجود. كل هذه الأمور تجري في العبادات بالنسبة للدين هي، والمعاملات أكل وشرب ونسل ونفس، والجنايات والحدود قصاص، حد الزنا، حد شرب الخمر، حد القصف وما إلى ذلك. يبقى كل هذه الضرورات الخمس ماشية معانا في جميع الأبواب الفقهية، عبادات، معاملات، جنايات، عقوبات وحدود إلى آخر. الحاجيات بقى الأصل الثاني بعد الضرورات، يبقى الحاجيات. الحاجيات دي بنحتاج إليها أو إحنا كمسلمين نحتاج إليها عشان رفع التوسعة أو وجود التوسعة ورفع الضيق والحرج عنا، ونجدها أيضا في كل الأمور. مثلا في العبادات فيه رخص مخففة، إذا لم تجدوا ماء فتيمموا، في السفر قصر السفر وجمع السلاطين مع بعض، في الصيام الفطر. يبقى دي كلها رخص، دي اسمها التحسينات. الشرع بيحسن بيخفف عنك، ما بيقولكش أنا فرضت عليك الصيام وهتصوم غصب عنك. طب غصب عني وأنا مريض ولا مسافر المريض؟ فمن كان مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى. يبقى هذه اسمها تحسينات. في العبادات موجودة، وفي العادات أباح لنا الصيد، نصيد بس نصيد بشروط معينة، ده باب لوحده اسمه باب الصيد ولا مطعومات، ونتمتع بالطيبات أكلا وشربا ومسكنا ولبسا، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يوم يجي الإمام مالك رضي الله عنه كان يلبس أحسن الملابس ويأكل كل يوم اللحم، يقولوا له يا إمام دي عيشة أمراء مش عيشة علماء، العالم مفروض يكون زاهد كده وإيه ومتواضع وما يأكلش غير الحاجات البسيطة. لا، قال لهم رد عليهم بالآية، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، تمتع لكن من حلال، أنفق في حلال، مدام قرشك حلال خلاص تمتع بهذا لا بأس ولا مانع أيضا، أنت بقى إيه هتفيض على من حولك. في المعاملات أجاز لنا أنواع المعاملات من المضاربة والسلم والرهن تحقيقا للإيه لهذه الحاجيات التي نحتاج إليها. واحد معاه فلوس مش قادر يشغلها، وواحد مخه يوزن بلد ومعوش فلوس، فلما يجي ده ياخد فلوس ده ويشتغل يبقى تحقيقا للإيه للحاجيات. يبقى إذا لم تجز الشريعة هذا الأمر يبقى لم تتحقق لنا الحاجيات. في الجنايات اللي قتل قلنا يقام عليه القصاص، ده فين في الضرورات. طب وافرض انه لقينا واحد مقتول في محلة قوم في في في حتة بس ما عندنا الشهود، واهل القتيل بينهم وبين ايه وبين الجماعة دول عداوة اللي لقوا المقتول فحيهم. ففي حاجة اسمها في الشرع اسمها الحكم باللوث. اللوث يعني قرينة على انه دول قتلوه، بس افرض ان دول ما قتلهوش، واحد تاني قتل وحطه فين عندهم عشان يعملوهم مصيبة. يبقى في حاجة اسمها القسامة. يعني ايه القسامة؟ جيبولنا 50 راجل منكم يلي القتيل في حيكم او انتم متهمين بقتله، احلفوا انكم ما قتلتوه. 50 راجل، مش زي دلوقتي العرف يقولك فلان يحلف وانا ايه، لا ما. كل واحد يزكي نفسه، انا ما زكيش حد، كل واحد يحلف، كل واحد متعلق من عرقوبه. وانا بتكلم عن القلب المرة اللي فاتت كده يعني تذكرت شيء، قلت كل واحد يخلي باله من قلبه على وزن يعني عادل باشا لما قال كل واحد يخلي باله من ايه، من اللغلوغ ولا ايه. التحسينات بقى دي الحاجيات اهي. التحسينات هي الامور ان لو اخذنا بها تليق بمحاسن العادات ومكارم الاخلاق، وهي ايضا تجري في العبادات والمعاملات. فنيجي مثلا بالنسبة للعبادات، ايه محاسن العبادات؟ ازالة النجاسة والطهارة، عشان كده لما نتكلم في الطهارة، والطهارة بماء طهور، استقبال القبلة، التوجه لله سبحانه وتعالى، النية الموجودة كشرط، هذه كلها لما نعملها هتوصلنا للامور الضرورية ان انا هصلي صح، لان الصلاة كعبادة من الضرورات، من ضرورة الدين. فعلشان أؤدي العبادة لها إيه؟ لها شروط ولها وسائل ومقدمات. إن أنا لما أتوضأ وأتطهر وأستقبل القبلة وأقف بين يدي الله أستشعر عظمته سبحانه وتعالى، دي كلها بتهيئني لإيه؟ لأداء هذه الضرورة، أي ضرورة الدين. العادات بقى، أكل وشرب. الأكل والشرب ده ليها أداب ولا ملوش أداب؟ يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل من مالك، إنما يجي يأكل كده بال بلاش حكاية المعلقة والشوكة، يأكل بيده، إنما يأكل بطريقة فيها شره وفيها طمع وفيها تقزز، تشوفه تتضايق من شكله، لا، يبقى لها أداب. كل العبادات والعادات لها أداب، حتى إنه في باب اسمه إيه في قضاء الحاجة، اسمه أداب قضاء الحاجة. ها؟ يقوم علشان يبعد بعيد شوية، أو ما يطلعش ريح وحد يسمعه، أو ما يطلعش مش عارف إيه، أو يبقى في حاجات، هذه كلها من الإيه؟ أمور التحسينية اللي إحنا نحتاجها. في المعاملات كمان من الأمور بقى الكويسة للستات، للنساء، هنجوزها بس هي اللي تجوز نفسها بنفسها. مكارم الأخلاق تقول إيه؟ إن المرأة ما تبشرش عقد نكاحها بنفسها، وإن ذهب إلى ذلك أئمة الحنفية، إنما بقية الجمهور أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. هذا دليل على إيه؟ على مكارم الأخلاق تقتضي إن المرأة لا تباشر عقدها بنفسها. لا يصح إنها تقول لواحد إيه؟ زوجتك نفسي. نقول لها لا، فين وليك؟ فين أبوك أو أخوك اللي يباشر هذا العقد، عقد النكاح؟ لأنه أدرى منك بالمصلحة التي تحقق هذه الإيه؟ الضرورة. إذن بقى ينبغي المحافظة على إيه؟ على الحاجيات، الرخص المخففة والأمور دي، وعلى التحسينات وصولا إلى الضرورات، حتى نحافظ على الأمور الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال. ولذلك هذه الصلاة بقى لما نيجي نتكلم عن الصلاة نقول لها فرائض وأركان، هذه الفرائض والأركان من ضرورات الصلاة. طب ولها أيضا الصلاة لها حاجيات، حاجات بقى نحتاجها، نحتاجها امتى؟ لما نبقى مسافرين ممكن نخسر الصلاة، ولو محتاجين لجمع الصلاة جمع تقديم أو تأخير دي اسمها حاجيات. التحسينات يبقى الأمور بقى الطهارة، إزالة النجاسة، وهذا هو إن كان في العمر بقية موضع أو محل اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمني بفضله، أن يعلمنا جميعا بفضله ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن كان بقي شيء قبل الآذان حتى تؤذن صلاة العشاء. لا هو بالسؤال المد. سؤال يقول: كيف نجمع بين كراهة استخدام الرجل لفضل ماء المرأة في الوضوء مع الحديث الوارد في شأن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة رضي الله عنها في إناء واحد؟ كان يغتسل صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة في إناء واحد، يبقى هما الاثنين مع بعض، هما الاثنين مع بعض. يعني ايه بيغتسلوا مع بعض؟ يعني هل معناها يعني حاشا لله عراية؟ لا، يعني اغتسل هو صلى الله عليه وسلم اولا ثم اغتسلت السيدة عائشة، او توضأ اولا ثم توضأت السيدة عائشة. الذي فعل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيدة عائشة. اذا لو ان الرجل توضأ او اغتسل، خد من اناء مش من الحنفية مش من الدش يوم الجمعة، واغتسل او توضأ، جاز للمرأة ان تأخذ من هذا الماء الباقي، مش اللي اغترف، اللي اغترف منه مش اللي اغتسل فيه. يعني انا لا اغتسل واضع الماء فين؟ في اناء، ثم أقول لزوجتي خذ اغتسلي من هذا الماء، لأن هذا الماء هيأتي في المياه المكروه استعمالها ماء ذنوب، لأنك أزلت به الذنوب التي ارتكبتها عيناك وفمك وإيديك وإلى آخره، يبقى ماء ذنوب. إنما القضية هنا في الحديث اللي أنا أشرت إليه إنه المرأة لو خلت بهذا الماء، يعني عندها إناء ماء وتوضت منه في الحمام ما حدش شافها وطلعت، ربما تكون واحدة سقط منها نجاسة في هذا الماء ربما. طب والصحابة لما سمعوا هذا الكلام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العلة أو عن الحكمة؟ ما سألوش. ده اللي أنا بأشير إليه، إن إحنا إيه، هم قالوا بقى سمعا وطاعة، تعبدا. كلمة تعبدا يعني لا تعلم له حكمة، إنما لو الباب مفتوح وهي بتتوضى جوه ما فيش مشكلة. إنما لو خلت يعني المرأة خلت بماء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يبقى ما تتوضاش من هذا الماء لأنه مكروه. يعني إيه مكروه؟ يعني الأولى والأفضل أنك تتوضأ بماء آخر. تزول هذه الكراهة متى؟ إذا لم تخلو المرأة بالماء، أو إذا أنا توضيت قبلها من هذا الماء، أو إذا لم أجد ماء آخر يبقى أتوضأ منه وتزول الكراهة على ما يأتي في بيان المياه المكروه استعمال. لكني أشرت إلى هذا الحديث ليه؟ علشان نقول إن إحنا نفعل به تعبدا، أي عبادة لله، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ربما في حكمة، خلي بالكم ما ظهرتش زي الأمور اللي كان بيكلم فيها الشيخ زغلول أو غيره، ما ظهرتش الحكم أو الأمور إلا في العصر الحالي. ربما في حاجات سنريهم آياتنا في الآفاق ما ظهرتش، ربما. طب وإذا لم تظهر ومت وأنا ما أعرفش؟ يبقى تعبدا، والله تعالى أعلم. السؤال يقول: ما هي الوصايا العشر التي تلقاها سيدنا موسى عليه السلام من الله عز وجل؟ عارف يعني في حد في وصايا عشر تلقاها سيدنا موسى عليه السلام؟ ها؟ صلى الله عليه وسلم أوصاني كذا، ها؟ وبعدين ذلكم وصاكم به في قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم في سورة الأنعام. إنما وفي وصايا عشر أظن للشيخ حسن البنا، وفي حاجات معينة، إنما يعني الآن نقدر نعددها؟ أنا لا يحضرني هذه الوصايا العشر. فهل هي جاءت في كتاب الله تعالى؟ هي في بقى حاجات اسمها ايه؟ المعجزات او الايات التسع لسيدنا موسى مثلا، تبقى دي في القرآن. انما على اي حال لا تنتظروا من الشيخ عندما يسأل سؤال انه يجيب فورا، لا. سيدنا الامام مالك سئل عن 36 مسألة، اجاب عن 4 وسكت عن 32، وقال اسأل فيما ينفع او فيما يفيد. فيبقى معناها ايه؟ طب ما هو نعرف بس احنا وصايا الله تعالى الينا بالتقوى والايمان والعمل الصالح وعدم اكل مال اليتيم وعدم، ونعرف وصايا رسول صلى الله عليه وسلم الينا، وبعدين نبقى نشوف بقى وصايا سيدنا موسى عليه السلام. السؤال طويل جدا يعني عايز محاضرة كاملة. ما هي اسماء يوم القيامة؟ وما هي علامات يوم القيامة؟ وما هي اهوال يوم القيامة؟ اخوانا يعني ايه لا بد من القراءة اتباعا لقوله تعالى في اول ما نزل اقرأ. فاللي عاوز يعرف في كتب موجودة لأهوال يوم القيامة وعلامات الساعة وما يحصل في يوم القيامة، ده موضوع طويل. لكن خلي بالنا احنا موضعنا هنا عشان هنمشي في سلك واحد، يعني في منهجنا منهج فقهي. لان حسب علمي انه ما فيش في مدينتنا كلها، مدينة دمنهور، درس فقهي الا في هذا المسجد. فقهي بمعنى فقهي، لان احنا عارفين يعني عد غنماتك يا جحا، عارفين اللي هيتكلم في الفقه مين. فاحنا حديثنا عن الفقه ده الاصل. لما يأتي بقى سؤال عارض، سؤال كده عاوز رد يعني جوابه رده، انما يعني جزئيات كثيرة دي بتاخد مننا وقت وبتخرجنا عن اصل موضوعنا اللي احنا ماشيين فيه. انما هذه الامور كلها موجودة في كتب، ولمن شاء ان يقرأ عنها رجلا او امرأة يروح لاي مكتبة من المكتبات الدينية ويقول له عاوز عن يوم القيامة مثلا، يعني كتاب او شريط او غيره يسمع عن هذا الامر. لكن يعني عشان نتتبع هذه الامور موجودة في كتب الاحاديث، علامات الساعة واشراط الساعة واهوال يوم القيامة موجودة في القرآن وموجودة في السنة الى اخره. فنرجع الى هذه الامور، وقد يضمها كتاب نرجع اليه لمن اراد ان يرجع. اي تساؤلات؟ اني خلاص العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. القراءة تكبيرات، والقراءة في السر يا أحمد.